أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، ربع اليوم إن شاء الله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. حلا لبني الغنة لغير صحبة جودا، ولبني إسرائيل، إسرائيل طبعا فيها التسهيل من المد القصر لأبي جعفر، و الحمزة التسهيل مع المد والقصر أيضا في الهمزة الثانية، والهمزة الأولى له فيها من الطيبة التخفيف مع السكت وعدمه والنقل والإدغام. إلا ما حرم إسرائيل، إسرائيل جت مرتين في القرآن، هذه المرة الأولى والثانية في سورة مريم. إسرائيل هو يعقوب. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. من قبل طبعا، قبل وبعد، إذا جاءت مضافة تبقى معربة، إذا جاءت غير مضافة لم تضف تبقى مبنية على الضم. لله الأمر من قبله ومن بعده. لكن مثلا من قبلهم، قبل مجرور منه على مجرور الكسر، قبلهم ظرف منصوب بالفتح لأنه مضاف. طب من قبل أن تنزل، أي أن تنزل ده مصدر من أول من أنو الفعل، أي من قبل تنزيل. يبقى إذن إيه، وقعت مضاف إيه فتعرب من قبل، يبقى قبل المجرور منه على مجرور الكسرة مغرب. تنزل ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بتخفيف الزاي مع سكون النون، تنزل، والباقي بتجديد الزاي وفتح النون، تنزل، وفتحة النون لالتقاء الساكنين. التوراة، التوراة طبعا من الطيبة، أملها من شفع حكيم من ميلها، والأصبهاني لم يمل غيرها. وطبعا التقليل، توراة جد الأزرق، والخلف فضل بجلا. يبقى حمزة بالتقليل، وله ايه الوجه الاخر الخلاف للإمالة من الطيب، وبالجلاء له الخلاف بين الفتح والتقليل. اما من الطيبة فقال الشاطبي رحمه الله: واجعلك التوراة ما رد حسنه، وقلل في جود وبالخلف بللا. وانا قلت لو قال توراة كيف جاء امل ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا، يخلص له المطلوب، ويبقى ايه التوراة كيف جاءت، كيف جاء. طبعا امال ما رد حسنه ابن زكوان والكسائي وابو عمرو، وقلل التقليل في جود حمزة وورش، وبالخلف بللا قالون له الخلاف بين الفتح والتقليل. واشار ان التقليل لقالون ضعيف، قال بللا من البلل، لكن في جود يعني مطر غزير. والتقليل لحمزة وورش غزير. هذا من طريق الشاطبي. أما من طريق الطيبة، توراة من شفع حكيما ميلة، وغيرها الأصباد لم يمل، وتوراة جود والخلف فضل مجلة، تقليل وهذا إمال. وأول التوراة في أول آل عمران: قل فأتوا بالتوراة، فاتوا طبعا الإبدال ورش وابو جعفر وابو عمرو بخلفه بالطيبة او السوس الشاطبية، هو حمزة وقفا، فاتوا بالتوراة. طبعا لا احد يقول فاتوا يعني تعالوا، فاتوا بي، فاتوا بالتوراة يعني هاتوا التوراة، وكذلك فاتوا بسورة، لا يقول احد فاتوا، ويقف عليها وقفة قبيحة، لان حرف الجر هنا له عمل. قل فأتوا بسورة، لا يقول فأتوا يعني تعالوا، فأتوا بسورة هاتوا سورة تحدي، أو فأتونا تعالونا، لكن فأتونا بسلطان. لا تحمل غير لا تحمل علينا، حمل غير حمل على. حرف الجر هنا له معنى، فلا بد من الاعتداد بهذا حرف الجر. فأتوا يعني تعالوا، لكن فأتوا بالتوراة، هاتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم فيما ادعيتم. طبعا فتلوها إن المنفصل والتوراة التقريب والإمالة والفتح وكنتم من جمع وصادقين. هاء السكت ليعقوب خلفه من الطيب. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. افترى طبعا أبو عمرو وحمزة وكسائي وخلف والصوري بخلفه بالإمالة والأزرق بالتقليل. افترى افترئ افترئ والتقليل بين يعني افترى هذا هو الفتح، فتح الفم بالحرف. افترئ لإمالة، إمالة الألف للياء أنه رأي شاع حكما في الشطبية وحطمنا خلف مع شفا في الطيبة والتقليل بين للإيه للأزرق أو ورش من الشاطبية. افترئ وتفتح الشفاه وأنت تميل لتأتي بالتقليل. من بعد ذلك ضام كبير لأبو عمرو يعقوب بالخلاف من الطيب والسوس طبعا من الشاطبية. بعد ذلك طبعا بعد ذلك ليس فيها شيء لان ولم يدغم مفتوحه بعد ساكن بغير التاء فعلمه هملة كالتزيغ بعد توكيدها. لكن بعد من بعد ذلك عشان مكسوره لكن مفتوحه بعد ساكن الفتحه خف الحركات والسكون خفه والادغام للتخفيف لا يجوز الا في كالتزيغ بعد توكيدها فقط في القران. بعد ذلك طبعا هنا الشاطبي رحمه الله يقول وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلة ويبقى هنا الإخفاء الاختلاس يعني بعد ذلك مثل العوام بعد ذلك والإدغام بعد ذلك. وقالوا الإدغام عسير ولذلك يعني قالوا بالإخفاء بالاختلاس وهذا هو الذي أصاب المفصل وطبق مفصلة أصاب الهدف يعني. وفي الحقيقة أن الباب اسمه باب الإدغام الكبير وليس باب الإخفاء ليس باب الإخفاء. والداني والمتقدمين كانوا على الإدغام فالأولى الإدغام وهو ما رفض الإدغام أو يعني أراد بالإخفاء مذهب المتأخرين انه لا يلتقي ساكنان مع ان الادغام عارض فكما التقى ساكنان في حاله الوقف والفجر والعصر بدا يلتقي ثلاث سواكن احيانا صواف. فلماذا رفضتم في الادغام الكبير وخاصه ان في اسكان وشم مروم لانه سكونه عارض. فأنا قلت وإخفاء حرف قبله صح ساكن يسير في النحو والإدغام ذرية وتحملا. والمتقدم والداني على الإدغام وللعسر في النحو الإخفاء على فمعل الإخفاء على شأن مذهب النحو لا يلتقي ساكنا. فاللهم بلغت اللهم فاشهد وهذا هو الموجود في عند المتقدمين وعند الداني. فمن يفترى على الله الكذب بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. المتصل والظالمون هاء السكت ليعقوب بخلف قل صدق الله. قل صدق الله فيها ايه ها اثنا عشر موضعا في القرآن اثنين اصدق واثنين تصديق وثلاثة يصدفون وتصدية وقصد السبيل وفصدع بما تؤمر ويصدر ويصدر لكن صدقة ليس فيها شيء لأحد. فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفة حنيفة وما طبعا هذا ما قلنا الخلف حنيفة وما وحنف يعني يغلب له بها حنف يعني بها عوج لانه مال عن نبات الاجداد نبات الاصنام نبات الكواكب. يبقى واذا كان حنف او عوج هذه عيب عندكم فهو من باب اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون وهذا شرف له لانه مال الى الحق ومال عن الباطل. وعكس حنف الحد مال الى الايه الى الباطل. قل صدق الله، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم طب ما فيهاش حاجة، ومرسومة بنبرة عشان تحتمل الياء، وفي البقرة بغير نبرة اللي تحتمل إبراهام، 15 موضع بتوع البقرة اللي يحتمل إبراهام، وفي باقي القرآن إبراهيم بنبرة اللي تحتمل الياء. نعم. وما كان من المشركين، المشركين إن أول بيت وضع للناس، للناس طبعا دوري أبو عمرو بخلفه، الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وبكى من أرادها بسوء بكاه الله، أو مكان فيه بكاء هنا تسكب العبرات، أو مكان التباكي على التدافع الحقيقي طواف الإفاضة كالفيضان، أو شرحنا هذا الكلام، وكنا نفرق بين بكة ومكة، ومكة من مكة الفصيل. الناس تذهب إلى الكعبة بأفئدة من الناس بقلوب ملهوفة، ولكن بعد انتهاء المناسك يحنون إلى الرجوع إلى الأهل، فينفصل الفصيل عن أمه، كما لأنه تغذى وكبر واعتمد على نفسه. فمكة من مكة الفصيل، عندما الرضيع يعتمد على نفسه ينفصل عن أمه، فكذلك بعدما تتقوى بالمناسك تنفصل عنها، وإلا انفجرت مكة. الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مباركا وعدم الغنة لخلف حمزة، وهدى للعالمين الغنة لغير صعوبة جودا، وللعالمين هيستكت يعقوب خلف. فيه آيات سورة الهاد ابن كثير، آيات ثلاث البدل الورش أو الأزرق من الطيبة، آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي أمنوا من دخل البيت الحرام، خبرية لفظا إنشائية معنا. فئات بنات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حد البيت وحد البيت. حفص وحمزة وكساء وخلف وأبو جعفر يكسر الحاء حج، والباقي بفتحها حج. لغات، وحج يعني قصد، لغات وحج يعني قصد، عن شفا ثمن. طيب، يبقى لله على الناس حج البيت أو حج البيت قصد البيت، في زمن عام يبقى عمرة، وزمن خاص يبقى حج. الحج عرفة، والحج عرفة، والحج الأكبر، والآخر الحج الكبير، لأنه قبل الأكبر كبير، وقبل الكبير صغير، وقبل الصغير أصغر. آمنة ثلاثة البدل، كان آمنة، آمنة ولله، ترك الغنى لخلف حمزة، على الناس دور أبو عمرو بخلف من الطيبة، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إليه سبيلا، سورة الهال ابن كثير، ومن كفر كان من استطاع الزاد والراحلة ولم يحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عنه وعن العالمين، غني عن العالمين، العالمين هاي السكت يعقوب بخلف من الطيبة. قل يا أهل الكتاب المنفصل لما تكفرون، لما إذا وقف عليها البزي ويعقوب بهاء سكت وبعدمها لما، وهاء السكت تأتي عوض عن الألف المحذوفة لتفرق بينها وبين الإيه، لما. أما لما الاستفهامية فوقف عليها البزي ويعقوب يضع لها هاء سكت لما. لما تكفرون بآيات الله ثلاث البدل، والله شهيد على ما تعملون. طبعا هدى إذا وقفنا عليها حمد وكساء وخلف بالإمالة، والأزرق بخلفه فتح وتقليد. وطبعا الشيخ الشاطبي رحمه الله قال: وقد فقموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخمون في النصب أجمع شملا، مسمن ومولى رفعوا مع جره، ومنصبوه غزا وتطرا تزيلا. فقلنا في نحو قرى مسمن واقفا أمالا، وليس للتنوين خلف يعتلى، في نحو قرى مسمن واقفا أمالا، وليس للتنوين خلف يصح فيقبلا، في نحو قرى مسمى واقفا أمالا، وليس للتنوين خلف يصح فيجملا فيحملا وهكذا. يبقى في نحو قرى مسمى واقفا أمالا من له الإمالة الكبرى، وأمالا من له الإمالة الصغرى، وفتح من له الإيه، من له الفتح. قل يا أهل الكتاب لما تصدون، لما يعقوب والبزي بهاء السكت، لما تصدون عن سبيل الله من آمن، من آمن النقل والنقل والسكت، لأصحابه وقام من سلاسل البدل تبغونها عوجا عوجا تبغون الخلف عوجا وأنتم الصلة شهداء، لأن المد المتصل وزوقف حمد له خمسة القياس مع هشام. وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا المنفصل وسلاسل البدل، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا سلاسل البدل أوتوا الكتاب يردوكم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم الصلة بعد إيمانكم الصلة كافرين. أبو عمرو دول الكسائي والرويس والسوري بقول فيه كافرين بالإمالة، وقال الأزرق كافرين تفتح الشفتين وأنت بتميل. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم، تتلى طبعا حمزة وكسائي وخالد بالإمالة والأزرق بقول فيه تقليل وفتح عليكم الصلة لورش أزرق وأصبهاني وكلهم على الأصل في المد، وابن كثير وابن جعفر وقلهم بالخلف لأن دخل على الهمزة آيات ثلاثة البدل وفيكم رسوله الصلاة. ومن يعتصم بالله، من يعتصم ترك الغنى لخلف والضرير عن دور الكساء فقد هدي إلى صراط مستقيم. طبعا صراط وسراط وزراط، خلف يشم الصاد زين زراط ورويس وقنبل بالسين صراط والباقي بالصاد صراط لهجات، يبقى زراط خلف حمزة وصراط رويس وقنبل والصراط بالصاد باقي القراء. لا أسمع بقى صراط وهكذا وضم، لا هي صي صراط. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودي عملت مراتب الإسلام الآية دي، لأنه الإسلام طبقوا إيمان طبقوا إحسان طبقوا إسلام اليقين. يا أيها الذين آمنوا يبقى عدى مرتبة الإسلام إسلام المنافقين، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دخل في الإحسان في المراقبة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مسلمون على اليقين. وطبعا لا يخفى الصلة. وتقاته الكسائي تقاته، والأزرق قلل بخلف. نعم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الصلة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جميعا، وترك الغنى لخلف ولا تفرقوا البزي وصلا بخلف أبي ربيعة يشدد التاء ويمد الألف للتجديد مادة مشبعة. ولا تفرقوا، لأن أصلا تتفرقوا وأدغم التاء في التاء ومد مادة مشبعة البزي بالخلف وصلا وباقي القراء حذف التاء. وإذا بدأ البز يبدأ بتاء غير مشددة لأن لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، ولا بقى بالتخفيف ولا تفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ ميم الجم ودخل على همس، اذكروا أنتم أيضا ميم جم أعداء فألف أعداء، إذا وقف لها همزة لو فيها تسليم المد والقصر ليست متطرفة الهمزة، ونعرف الهمزة المتطرفة إذا انقطع عندها الصوت أو النفس. نعم. أعداء كلام الضعف فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، طبعا ميم الجم. وبنعمته إخوانا لو حمزة وقف عليها له التحقيق ومع السكت وعدمه وله النقل والإدغام. وكنتم على شفا حفرة، من النار النير طبعا أبو عمرو دور الكسائي والصوري بخلفه بالإمالة والأزرق يقلل. والسوس طبعا لو فتح وإمالة وتقليل مع الرو، تقليل مع الرو. فأنقذكم منها من الجمع، كذلك يبين الله لكم آياته. من الجمع دخل على همزة أزرق وأصبهاني وابن كثير وابو جعفر وقلوب الخلف آياته ثلاثة البدل لعلكم تهتدون. ميم الجم ولتكن منكم أمة، ميم الجم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يامرون. ادى الهمس لاصحابه وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءهم ابن ذكوان وحمزة وخلف والد ذكوان عن هشام الخلف الإمالة. وأولئك لهم عذاب عظيم المد والصلة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم من الجمع والأسلوب أسلوب لف ونشر غير مرتب. ولو كان مرتب كان قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيض وجوههم من جمع على همزة يبقى أزرق وأصبهاني وابن كثير وابن جعفر وقالون بالخلاف. أكفرتم بعد إيمانكم طبعا ميم الجمع فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ميم الجمع. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وخالدون معناها نعيم الدنيا تفوته أو يفوتك، تفوته بالإيه بالموت أو يفوتك بالفلس، لكن الآخرة فيها خلود فلا موت ولا فيها فلس ولا فيها موت، فإذا خالدون دائمون ولكن بالمعنى الجميل في رحمة الله هم فيها خالدون، لأنه إيه لا لا لا تفوته بالموت ولا يفوتك بالإيه بالفلس، تعيش بالله. تلك آيات الله سلاسل البدل نتلو عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. للعالمين السبت ليعقوب بخلفه. طبعا اذكروا نعمة اذا وقف عليها رسمت بالتاء يقف عليها بالهاء ابن كثير وابو عمرو والكساء ويعقوب. والكساء على اصله اذا وقف لها نعمة بالامالة مع الايه مع هاء السين مع هاء السين. ولله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا الأرض والأرض النقل والسكن لأصحابه. ولله ترجع الأمور ترجع الأمور. نافع ابن كثير وابو عمرو وعاصم وابو جعفر ضم التاء ترجع وفتح الجيم والباقي بفتح التاء وكسر الجيم ترجع. والأمور طبعا نقل وسكن لأصحابه. إذا وقف لها حمزة له نقل وسكن وإذا وصلا وقفا ورش بالإيه بالنقل والسكت الأصحاب. كنتم خير أمة خيراء الورش رقق الأزرق بخلف أمتي نخرجت طبعا الصلة وأمتي نخرجت النقل والنقل والسكت نخرجت للناس للنيس دول أبو عمرو. و تأمرون بالمعروف تأمرون الإبدال لورش وأبو جعفر وأبو عمرو بخلفه وحمزة وقفا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كذلك إبدال الهمز. ولو آمن ولو آمن نقل سكت ولأصحابه وثلاثة بدل. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وخيرا لهم الغنة وعدمها لغير الأزرق وشعبة وحمزة والكسائي وخلف وترقيق في الراء للأزرق. طبعا بالطيبة له الكل. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. طبعا الإبدال لأصحابه ورش وجعفر وابو عمرو بخلفه وحمزه وقف. والفاسقون هاء السكت ليعقوب بخلف. لن يضروكم الا اذى. لن يضروكم عدم الغنى الخلف والضرير. وميم الجمع طبعا والمنفصل واذى واذى طبعا وقفا عليها الاماله لاصحابها حمزة وكساء وخلف العاشر والأزرق قلل بخلف. وليس كما قال الشاطبي رحمه الله وقد فقم التنون أقفا ورقاقه وتفقمون في النصب أجمع أشمالا وثلاثة مذاهب. هذه مذاهب نحوية لا دخل لها بالقراء. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وإن يقاتلوكم تكون الخلاف والضرير. ومن الجمع وآل أدبار السكت لأصحابه وآل أدبار النقل. ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة عليهم الذلة عليهم الذلة عليهم الذلة. يبقى حمزة وكساء ويعقوب وخلف يضم الهاء والميم عليهم الذلة. أبو عمرو يكسرها عليهم الذلة. والباقي بكسر الهاء وضم الميم عليهم الذلة. وإذا وقف عليه عليهم حمزة ويعقوب بالضم على الأصل على هم، والباقي عليهم بالكسر لمناسبة الياء. ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا منفصل إلا بحبل من الله وحبل من الناس الناس ضرب عمرو بخلف وباءوا متصل وبدل ثلاثة بدل الورش الأزرق يعني من طيبة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة كذلك مثل عليهم الذلة عليهم المسكنة لأبي عمرو عليهم المسكنة حمزة وكساء ويعقوب وخلف العاشر ضم الهاء والميم والباقي عليهم المسكنة كحفص. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ثلاثة البدل والصلة ويقتلون الأنبياء. طبعا الأنبياء نافع بالهمز والباقي بالياء. وارش له النقش الأنبياء وابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس بالسكت وعدمه والحمزة سكت وعدمه على المد وصلا على سكت أل وعدمه فيهما. ذلك من عصوا وكانوا يعتدون. الربع ده مليء بـ بـ بـ يعني بدائع وجمال. يعني مثلا قل فأتوا بالتوراة، ده أمر للتبكيت والتوبيخ للدلالة على كمال القبح عند اليهود. إن أول بيت نوضع للناس الذي ببكة، أي بالبيت الذي في ببكة، وترك الموصوف، وهذا تفخيم له ما لا يخفى. من كفر وضع هذا اللفظ موضع من لم يحج ليؤكد الوجوب والتجديد على ايه تارك الحج. قال ابو السعود حازت الآية من فنون الاعتبارات ما لا مزيد عليه، وهي قوله ولله على الناس حج البيت، حيث وصرت صيغة الخبر الدالة على التحقيق وبرزت في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والاستمرار على وجه يفيد أنه حق واجب لله سبحانه وتعالى في ذمم الناس حج البيت. وسلك به مسلك التعميم ثم التخصيص والإبهام ثم التبيين والإجمال ثم التفصيل، هذا مختصر من كثير. ثم قل سبحانه واعتصموا بحبل الله، شبه القرآن بالحب واستعير اسم المشبه به وهو الحب للمشبه وهو القرآن على سبيل الاستعارة التصريحية. والجامع بين هذا وذاك، الجامع بينهما النجاة في كل، يعني الحب بتنجو به وكذلك القرآن تنجو به. كنتم على شفا حفرة، شبه حال هؤلاء الناس كانوا في الجاهلية كمن أشرف على حفرة عميقة، وهذا اسمه استعارة تمثيلية. طبعا الآيات فيها مناسبة لما قبلها، لأن لما ذكر الله حال الكفار ومآلهم في الآخرة بين أن الكافر لو أراد أن يفتدي نفسه بملء الأرض ذهبا ما نفعل ذلك. والكلام هنا استطرادا، يبقى ماذا ينفع المؤمن لنيل رضا الله والفوز بالجنة؟ قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون الآيات. ثم عاد الكلام لرفع الشبهات التي أورد أهل الكتاب حول النبوة والرسالة وصحة دين الإسلام، وجاء بعده بالتحذير من مكايد اليهود ودسائس اليهود التي تدبرونها للإسلام والمسلمين من باب فرق أسود. لأنهم يريدون تفرقة الصف وتشتيت الشام. ويقال إن سبب النزول إن شاس بن قيس اليهودي مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون، فغاض شاس ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان في الجاهلية من عداوة، فقال شاس اليهودي: ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار؟ وطبعا طبع اليهود فرق أسود، فأمر شاس شابا من اليهود أن يجلس إلى الأوس والخزرج الأنصار يعني، ويذكرهم يوم البعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار. وهذا اليوم يوم بعاث اقتتلت الأوس والخزرج وكان الظفر للأوس، ففعل هذا الشاب ما أمره به شاس، فتنازع القوم عند ذلك وتفخروا وتغضبوا وقالوا: السلاح السلاح. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فخرج إليهم ومعه من المهاجرين والأنصار، فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم؟ فعرف القوم أنها كانت نزغة من الشيطان وكيدا من عدوهم اليهود، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. الآيات أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد أيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عقب فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طبعا الايات ربطها بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، اي لن تكونوا من الابرار ولن تتركوا الجنه حتى تنفقوا من افضل اموالكم، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم، اي ما تبذلوه فهو محفوظ وتجزون خير الجزاء به. ثم عقب فقال: كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، كل أطعام كانت حلالة لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي ما حرم يعقوب على نفسه من لحم الإبل ولبنها وبعض الأطعمة كالشحوم وغيرها، عقوبة لهم على معاصيهم قبل أن تنزل التوراة، وكانت حلالا لهم قبل نزول التوراة. قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل لهم: يا محمد ائتوني بالتوراة واقرأوها علي إن كنتم صادقين في دعواكم أنها لم تحرم عليكم بسبب بغيكم وظلمكم. طبعا اليهود يريدون ايه؟ يريدون تكذيب الرسول طبعا اليهود معروفين بالبغي والظلم والصد عن سبيل الله، فلما حدهم بكتابهم وبكتهم بهتوا وانقلبوا صاغرين، ولم يجرؤ احد من اليهود على اخراج التوراة، وبذلك حجة بينة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فعقب سبحانه فقال: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من اختلق الكذب بعد قيام الحجة وظهور البينة، فأولئك هم الظالمون المعتدون المكابرون بالباطل. ثم عقب فقال: قل صدق الله، صدق الله فيما أوحي إلى محمد وفي كل ما أخبر به، والحل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة واتركوا اليهودية واتبعوا ملة الإسلام وهي ملة إبراهيم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. وهنا وقف لازم، فتقف وتقول: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، تقف وتقول: وما كان من المشركين. لو وصلت عطفت على الفعل يبقى فاتبعوا واتبعوا الذي كان من المشركين، فاختل المعنى. وطبعا اليهود نسبوا أمور اليهود والنصارى، طبعا نسبوا أمور من اليهودية والنصرانية وعرضوا وقالوا كلاما كثيرا، فبرأ الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم مما نسبه اليهود والنصارى إليه من اليهودية والنصرانية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. لماذا؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف يكون يهودي أو نصراني؟ وهذا تعريض بإشراك اليهود. ثم عقب فقال: إن أول بيت وضع للناس الذي ببك، أول مسجد بني في الأرض المسجد الحرام الذي هو بمكة، مباركا وهدى للعالمين، وضع مباركا كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره، ومصدر الهداية والنور لأهل الأرض، وهو القبلة، قبلة الناس. ثم عدد مزايا ما يستحق التفضيل على جميع المساجد، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه علامات واضحات تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد، فيه مقام إبراهيم قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فيه زمزم والحطيم، فيه الصفا والمروة والحجر الأسود. أفلا يكفي هذا برهانا على شرف هذا البيت وحقيته أن يكون قبلة للمسلمين؟ ثم عقب فقال: ومن دخله كان آمنا. آية أخرى على أمن من دخل الحرم بدعوة الخليل إبراهيم: اجعل هذا البلد آمنا. وهذه الآية شرعية ليست كونية، بمعنى أمنوا من دخل البيت الحرام، هي خبرية لفظا إنشائية معنا. ولله على الناس حج البيت، قصد هذا البيت فرض لازم على المستطيع حج البيت من استطاع زاد الراحلة، ومن استطاع ولم يحج كفر، ومن كفر فإن الله غني عنه وعن العالمين، فمن ترك الحج فالله مستغني عن عبادته وعن الخلق أجمعين. ثم بكت الله أهل الكتاب على كفرهم فقال: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، لما تجحدون بالقرآن المنزل على محمد مع قيام أدلة وبراهين على صدقه، والله شهيد على ما تعملون، فافعلوا ما شئتم والله مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، لما تصرفون الناس عن دين الله، لما تمنعون من أراد الإيمان، تبغونها عوجا، تطلبون أن تكون الطريق المستقيم معوجة، تغيروا صفة الرسول وتلبسوا على الناس بمعنى بالإيهام أن في الإسلام خللا وأنه فيه عوج، وأنتم شهداء عالمون بأن الإسلام هو الحق والدين المستقيم، لكن الله ليس بغافل، والله بغافل عما تعملون، هذا اسمه تهديد ووعيد. واليهود والنصارى جمعوا الضلال والإضلال كما سمعتم في الآيات. قل أهل الكتاب لما تكفرون، قل أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، الآيات. وأشارت الآيتان الكريمتان إلى ذلك الضلال والإضلال، وكفروا بالإسلام وصدوا الناس عن الدخول فيه بإلقاء الشبه والشكوك في قلوب الضعفاء من الناس. فينبه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم لا تطيعوهم، إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. والخطاب الأوس والخزرج والعبارة عموم اللفظ خصوص السبب، وكما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي دعوة الجهرية وأنا بين أظهركم، أكرمكم الله بالإسلام. والحال: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فمن يتمسك بالدين الحق اهتدى إلى أقوم طريق. طبعا حتى لو طيل يعني أريد أن أستطرد في من الإبداع، قال: قل فاتوا بالتوراة تبكيت وتوبيخ، للذي ببكة وترك الموصوف تفخيم للتعظيم، ومن كفر بدل من لم يحج تأكيد لوجوب. الآيات ترد على شبهات اليهود، قالوا النبي: أنك تدعي أنك على دين إبراهيم وخالفت شريعته فتبيح لحم الإبل وتبيح ألبان الإبل، وكان ذلك حرام في دين إبراهيم، فرد الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقالوا إن بيت المقدس قبلة جميع الأنبياء وهو أول المساجد وحق الاستقبال، فكيف تترك يا محمد قبلة الأنبياء إلى البيت الحرام تحول القبلة، وتزعم أنك مصدق لما جاء به الأنبياء؟ فرد الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وليس بيت المقدس. طبعا الآيات حذرت من مكائد أهل الكتاب، وأمرت بالاعتصام بحبل الله والتمسك بشرعه، ودعت المؤمنين إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآيات. وأمرت بالائتلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، وعدم الاختلاف، وما حل باليهود من الذل والصغار بسبب البغي والعدوان، فلا تكونوا مثلهم. ولتكن منكم أمة، أمة يعني طائفة وجماعة، والبينات يعني الآيات الواضحات، يأمرون بالمعروف ما أمر به الشرع واستحسنه العقل السليم، ما تعرف عليه العقل والشرع والدين والعقل، وينهون عن المنكر ما نهى عنه الشرع واستقبحه العقل. والأدبار جمع دبر وهو مؤخر كل شيء، والله دبره يعني هربا من وجهه، ضربت عليهم أينما ثقفوا أينما وجدوا وصودفوا إلا بحبل من الله، والحبل طبعا معروف مراد به العهد، وسمي حبلا أنه سبب يحصل به الأمن وزوال الخوف. وقد انقطع حبل الله عنهم لما جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، لما ضلوا أضلوا، بقي لهم حبل الناس المد الصهيوني والأمريكي، وباءوا رجعوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة الفقر، فأصبحوا مساكين. أما السفينة فكانت للمساكين، أسكنوا العوز والحاج. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. الآيات تأمر لتكن منكم طائفة للدعوة إلى الله، همهم الأمر بالمعروف بكل معروف والنهي عن كل منكر، وهذا فلاح، أولئك هم المفلحون الفائزون. ونهي عن أن تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءه البينات، لا تكونوا كاليهود والنصارى تفرقوا واختلفوا بسبب اتباع الهوى بعد مجيء الآيات الواضحات، وأولئك لهم عذاب عظيم بسبب الاختلاف. واعتصموا يبقى يوم تبيض وجوه، ولا تفرقوا إلا تسود وجوه، يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين بالإيمان والطاعة، وتسود وجوه الكافرين بالكفر والمعاصي. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، تفصيل أحوال الفريقين بعد إجمال. أما أهل النار الذين اسودت وجوههم فيقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم بعدما وضعت الآيات والدلائل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا العذاب الشديد بسبب كفركم. وأما الذين بيضت وجوههم سعداء أبرار، بيضت وجوههم بأعمالهم الصالحة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وطبعا خالدون دائمون، لا يفوتهم النعيم ولا يفوتون النعيم، لا بموت ولا بفلس. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد، حال كونها متلبسة بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، ما كان الله ليظلم أحدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض، الجميع ملك وعبيد له سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور، لأنه الحاكم المتصرف. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيها محسنات بديعية اسمه المقابلة. يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يأمرون ينهون المعروف المنكر مقابلة. وأولئك هم المفلحون، قصر صفة على موصوف فقصر الفلاح عليهم، أولئك هم المفلحون. ممكن يقول لك المفلحون، لا هم دول المفلحون، غيرهم ليس ايه، يبقى اسمه قصر وحصر. وبالمثل إن الله هو ربي وربكم، هو ده الرب، ومع ذلك لا ينفع أن يكون ربا. والمثل ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل عليك من ربك الحق، لا هو الحق، هو ده الحق، مع ذلك يبقى باطل. لكن الأول لو لم يأتي بالضمير لا إيه، لا يبقى فيها مقارنة، أفلح وحق لكن ولك هم ده المفلحون، يبقى قصر وحصر، قصر الصفة على موصوف وقصر الفلاح على هؤلاء. لو ما تبدوا وجوه تسود وجوه، تبيض وتسود محسنات بدعية اسمه طباق، تبيض وتسود. ففي رحمة الله مجاز مرسل أطلق الحال وأراد المحل، أي ففي الجنة في رحمة الله أطلق الإيه الحال وأراد الإيه المحل، أراد الجنة لأنها مكان يعني تنزيل الرحمة. ضربت عليهم الذلة استعارة، شبه الذل بالخباء المضروب على أصحابه، وباءوا بغضب، ده تنكير للتفخيم والتهويل، ما قالش باء، من الذي باء. ثم لا ينصرون، جملة مستأنفة وثبتت فيها النون، وعدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء، وكأنه قال كما قال الزمخشري: ثم أخبركم أنهم مخذولون منتفن عنهم النصر. ولو جزم لكان نفي النصر مقيدا لقتالين، بينما النصر وعد مطلق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يراد الاختلاف في العقيدة ووصول الدين. أما اختلاف الفروع كما الاجتهاد مثلا، هذا يوصف الشريعة. يوصف الشريعة وارد، ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. و يعني فقه الخلاف أو فقه السفينة، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، ففقه السفينة وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، في ناس صلت في الطريق وقالت النبي أراد الاستعجال، وناس انتهت إلى بني قريظة وصلت، فالرسول موجود لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. إذا الخلاف في فهم الفروع وليس في الايه في الاصول وليس في الايه في الثوابت، في امور ثابته، فيعني لا يجوز. نعم. طبعا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. الايات لها مناسبات. اول مناسبه ان اسرائيل ويعقوب حرم احب الاشياء اليه وتركها لله، وهذا كان سائغ في شريعتهم. ومناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، والإنفاق في طاعة الله مما يحب العبد ويشتهيه، وآتى المال على حبه وطعمنا الطعام على حبه. يعني الإنسان يحب المال ويحب الطعام فلا ينفق منه، لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هذه الآيات بعدها كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وإسرائيل حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله ابتغاء مرضاة الله أو ما شابه ذلك، فقالوا نحرم حرم إسرائيل. ومال إسرائيل ومال التوراة والإنجيل ومال إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأضداد كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا الله أعلم فالله أعلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أنتم بتزوروا التاريخ، من أظلم من كتم شهادات عندهم من الله؟ تكتمون الشهادات وتزورون التاريخ. أيضا لما تقدم بين الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه وكيف خلق بقدرة ومشيئة وبعث إلى بني إسرائيل يدعو إلى العبادة، عبادة الرب لا عبادة نفسه، وما كان بشر أن يتلقى الله كتاب الحكم والنبوة، ثم يقول الناس كنوا عبادة لي من دون الله ولكن كنوا ربانيين. أرسله الله لم يقل عبدوني من دون الله، بل قال اعبدوا الرب كونوا ربانيين كما اراد الرب. فشرع سبحانه وتعالى في الرد على اليهود وبين ان النسخ الذي انكروا وقوعه وجوازه قد وقع. فالله قد نص في كتابهم التوراه ان نوحا لما خرج من السفينه اباح الله له جميع دواب الارض ياكل منها، ثم بعد ذلك حرم اسرائيل على نفسه لحوم الابل والبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. والله قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وحرم ذلك بعد ذلك. إذا في نسخ، فأنتم انكرتوا النسخ. إذا شريعة محمد نسخت ما قبلها، يمحو الله ما يشاء من هذه الشرائع ويثبت شريعة الإسلام وعندهم أم الكتاب. إذا في نسخ. وأيضا كان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد فعله إبراهيم في هاجر عليها وعلى نبينا السلام لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم أيضا. وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وفعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة. وهذا كل منصوص في التوراة عندهم وأنكروا النسخ، وهذا هو النسخ بعينه. فلماذا تنكرون النسخ؟ ولماذا تنكرون شريعة محمد؟ هم عايزين يلغوا النسخ عشان يلغوا شريعة محمد. يقول لا ما فيش حاجة تنسخ، لا في ناس انتوا بالنسخ. هو النسخ حدث عند آدم وحدث عند إبراهيم وحدث نعم، وهذا النسخ وارد. فإذا شريعة محمد تنسخ ما قبلها. فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلال بعض ما حرم من التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمدا من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيهم إبراهيم، فما بالهم لا يؤمنون. إذن القضية تحكي كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فكان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل اللي هو يعقوب. ثم قال فأتوا بالتوراة فاتلوها تبكيتا لهم إن كنتم صادقين في دعواكم. فالتوراة ناطقة بما قلناه من نسخ، يعني كان في نسخ وموجود في التوراة. لما خرج نوح من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكلوا منها، بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها فاتبعه بنوه، وجاءت التوراة بتحريم ذلك. ثم أذن الله لآدم في تزويج بناته من بنيه وحرم ذلك بعد ذلك، والتسري على زوجه كان مباحا في شريعة إبراهيم، وتسرى سيدنا إبراهيم عليه السلام بهاجر على سارة، وحرم مثل هذا في التوراة عليهم. وكذلك الجمع بين الأختين سائغا وفعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص في التوراة. فأتوا بالتوراة فاتلوا أن كنتم صادقين. لماذا تنكرون الناس؟ لماذا تنكرون ما شاء الله للمسيح في إحلاله بعض ما حرم في التوراة؟ ها؟ ونحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فما جاء عيسى ليحل لهم بعض الذي حرم، كذلك جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحل لهم ما حرم وينسخ ما سبق. فلماذا كذبتم المسيح وخالفتموه؟ ولماذا تكذبون محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء به من دين إبراهيم وملة إبراهيم؟ فما بالكم لا تؤمنون؟ أنا أقول لهم أنتم لا تقرؤون، وإن قرأتم لا تفهمون، وإن فهمتم تجحدون وتنكرون. وهم من أمة محمد أمة بلاغ، لكن ليسوا أمة استجابة. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فمن آمن فهو من أمة محمد أمة بلاغ وأمة استجابة، ومن لم يؤمن فهو من أمة البلاغ لكنه ليس من أمة استجابة. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والله لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولم يؤمن إلا أدخل الله النار. إذن كل طعام كان حلا لبني إسرائيل كان حل لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فأتوا بالتوراة فاتلوا أن كنتم صادقين، فهي ناطقة بما قلنا. أنتم مفترون وظالمون، فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكر الله، ظالم، فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. عقب قال سبحانه قل صدق الله، قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه من القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، وقف لازم وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الحق لا شك فيه ولا مرية. وملة إبراهيم وطريقة إبراهيم لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم ادعوا أن أول بيت هو بيت المقدس، فرد الله وقال إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة. يبقى أول بيت وضع للناس لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، يطوفون به ويصلون عليه ويعتكفون عنده للذي ببكة. بكة الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل، ولا مكان البيت؟ أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لأنه مكان البكاء أو مكان التباكي التدافع الحجيج طواف الإفاضة أو من أراد بسوء بكه الله. يبقى الكعبة بناها إبراهيم الخليل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم إلا سفيه. واليهود والنصارى يدعون أنهم على ملة إبراهيم ويتركون ملة إبراهيم وقبلة إبراهيم والكعبة التي بناها إبراهيم ورفع قواتها إبراهيم. إذن ثم لا يحجون إلى هذا البيت فهم مخطئون. وقد نادى الناس في حجه، يعني أخبر الله أن أول بيت وضع الناس لعموم الناس وعبادة الناس ونسك الناس يهودي نصراني ده الذي ببكة، يعني الكعبة، بناها إبراهيم الخليل، ويدعون أن إبراهيم يهودي ونصراني، ويزعم اليهود والنصارى أنهم على دينه ومنهجه، ولا يحجون إلى هذا البيت التي رفع هذا البيت الذي رفع قواعده إبراهيم بأمر من الله. ونادى الناس في حجه، وأذن في الناس بالحج، وهو مبارك، وضع مباركة، وهدى للعالمين، للعالمين إنس وجن ويهود ونصارى ومسلمين. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد. أخرجه البخاري 3366 ومسلم 520. يبقى هذا البيت الكعبة بناه إبراهيم ورفع قواعد إبراهيم، وفي مبارك وهدى للعالمين، العالمين إنس وجن ويهود ونصارى ومسلمين، وما لهم يدعون أنهم تبع إبراهيم، وإبراهيم يهود أو نصراني، ولا يحجون إلى هذا البيت، ومن كفر فإن الله عنه وعن العالمين. ما استطاع الحج لهذا البيت ولم يحج كفر، ومن كفر فإن الله عنه وعن العالمين. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة على المشهور، وقلنا بكة ومكة، مكة من مكة فصيل، وبكة من أراده بسوء بكاه الله مثل أبرهة طيرا أبابيل ترميهم بحجارات من سجيل، أو مكان البكاء أو مكان التباكي التدافع، أو هنا تسكب العبرات. إن أول بيت نوض على الناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات دلائل ظاهرة على أنهم من بناء إبراهيم، وأن الله عظمه وشرفه، فيه مقام إبراهيم، ولما ارتفع البناء استعان بهذا المقام على رفع القواعد والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وكان ملتصقا بجدار البيت حتى أخره عمر بن الخطاب في إمارته إلى ناحية الشرق، بحيث يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف، لأن الله قد أمرنا بالصلاة عنده، حيث قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وطبعا بعض العلماء قال إن قدم وأثر قدم إبراهيم في المقام آية بينة، وطبعا أبو طالب قال في قصيدته اللامية المشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر ربة على قدميه حافيا غير ناعلي. لكن الشيخ الشعراوي رحمه الله قال كلاما طيبا في هذه المسألة، قال: لو كان أثر القدم هذا قدم إبراهيم، يعني قدم أثر في الصخر، كان يعني يبطش، يعني يبقى في كذا قدم، لكنه ده قدم مستوي، إذن المسألة كأنه عملها بالقدوم، حتى إذا وقف ليرفع القواعد فوق ما كلفه الله لا يقع أو لا تجري القدم فيزل ولا يستطيع أن يرفع. نعم، الغريب أن الله سبحانه وتعالى قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم قال: وإذا رفع القواعد، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فهل رفع القواعد أولا أم مقام إبراهيم أولا؟ في الحقيقة أن رفع القواعد أولا، ثم جاء مقام إبراهيم فرفع فوق ما كلفه الله. فلماذا أتى بمقام إبراهيم أولا؟ يعني في حاجة اسمها التشويق والتنبيه على الأهم. يعني حتى في بعض القصص، مثلا واحد يحكي لك النهاية السعيدة للفيلم مثلا أو للقصة، فيشوقك إلى أنك تعرف كيف بدأ يعني هذا الكلام، كيف بدأت القصة مثلا. فانتهى بدأ بالمقام وهو المفروض ينتهي به، ليجعلك تتشوق إلى أن المسألة بدايتها كانت برفع قواعد، فرفع قواعد هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي بالمقام ويقف عليه ويرفع فوق ما كلفه، هذا اسمه عشق التكليف. فبعد أن قام بالتكليف عشق التكليف فجاء بالمقام. فإذا المقام المفروض يعني يأتي بعد رفع القواعد، لكن جاء بتخذ مقام إبراهيم أولا للتشويق إلى معرفة البداية، والبداية رفع القواعد، لينبهك على أن المسألة تنبيه على التكليف، التكليف ورفع القواعد. كونك ترفع فوق ما كلفك الله من جنس ما كلفك الله، هذا اسمه عشق التكليف، فينبه على مسألة عشق التكليف. من دخله كان آمنا، يعني ربنا جعل مكة حرم، وإذا دخله الخائف يأمن فيه من كل سوء. وكان الأمر في حال جاهلية، كان رجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. حتى من جملة التحريم أن ربنا حرم حتى اصطياد الصيد، صيد الحرم ممنوع، صيد البر حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، ممنوع تنفير الصيد صيد البر، ممنوع تحريم حرمة اصطياد الصيد وتنفيره عن أوكاره، وحرمة قطع الشجر في الحرم وقلع حشيشها كما ثبت في الحديث وفي الآثار. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقاطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال إلا الإذخر. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، آية وجوب الحج عند الجمهور، حج في زمن عام عمرة، حج في زمن خاص حج، هذا اسم الحج الأكبر والآخر الحج الكبير، لأنه مقابل أكبر كبير ومقابل كبير صغير ومقابل صغير أصغر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قصد البيت من استطاع الزاد والرحلة، ومن استطاع ولم يحج كفر، ومن كفر فالله غني عنه وعن العالمين. وطبعا الحج أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، واجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص وبالإجماع. عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. مسلم 1337 وأحمد في المسند 2508. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله غافل عما تعملون. هذا تعنيف للكفرة من أهل الكتاب على عنادهم للحق وعلى كفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله، وتوعد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأخبرهم أنه شهيد على الصنيع بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجهود والعناد، وأخبر الله أنه ليس غافل عما يعملون وسيجزيهم على ذلك. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يحذر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يطيعوا اليهود والنصارى، لأنهم يحسدونهم على ما أتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكما علمنا أن شاس أوقع بين الأوس والخزرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفت بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يعني الكفر بعيد عنكم ومنكم، حاشاكم منه. آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا ويتلوها عليكم ويبلغكم، فلن يحدث استبعاد. كيف تكفرون أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فلو كفرتم تبقى مصيب. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يعني الاعتصام بالله والتوكل عليه عمدة في الهداية وعدة في بعد الغواية، وسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مراتب الإسلام أربعة: الإسلام طبقه، الإيمان طبقه، الإحسان طبقه، إسلام الوجه لله. يا أيها الذين آمنوا، يبقى مر بالإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اتقوا الله حق تقاته، دخل في الإحسان. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من باب فلما أسلم، يعني أيقنا الله أمرك إذا لن يضيعنا. ورد عن عبد الله بن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال آخرون: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، لا تأخذهم في الله لومة لائم، يقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا على الإسلام. فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وعياذا بالله من خلاف ذلك. مسلم، حديث 1844 عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. واعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله عهد الله، ضربت عليهم الذلة أينما سوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وهنا الحبل، حبل الله مقصود به القرآن. ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهم على التفرقة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا في شأن الأوس والخزرج، كان بينهم حروب الجاهلية وعداوة وبغائن وطلب فيها القتال، وأراد اليهود أن يوقعوا بينهم، لكن بالإسلام صاروا إخوانا وتحابوا بالله وفي الله وتواصلوا في ذات الله وتعاونوا على البر والتقوى. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها بالإيمان. والمطلوب: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهون عن المنكر وليكن المفلحون. وألا يتفرقوا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولك لهم عذاب عظيم. لماذا؟ يبط أبيض وجوه تسود وجوه، أما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم توبيخا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلو عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. يبقى حديث صحيح مسلم ابن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ينهى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا كالأمم الماضية في افتراقهم واختلافهم وتركهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحج عليه. أخرجها أبو داود حديث 4597 عن معاذ بن أبي سفيان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأما الذين تسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم كالمنافقين فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وهذا وصف عم كل كافر. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي ماكسون أبدا لا يبغون عنها حولا. تلك آيات الله نتلوها عليك، آيات حجج بينات بالحق. والله لم يظلمهم بل حكم فعدل، ولا جور عليهم، هو قادر وعالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، والجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، حاكم متصرف في الدنيا والآخرة. ومدح فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كم شرط خير أمة؟ كم شرط؟ تأمرون بالمعروف وتنهون وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لكن لن يضركم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. عن أبي هريرة قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يعني أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. فلذا قال الله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وطبعا خير القرون قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث في البخاري ومسلم. ولذلك قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، أي خيارة. قال صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرجه أحمد في المسند والترمذي حديث 3001. حازت الأمة الإسلامية قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق وأكرم الرسل، بعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطى هذا نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا رب أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. البخاري 6528 ومسلم 221. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد، يعني السبت لليهود وللنصارى بعد غد الأحد، ولنا الجمعة. ولو أمن أهل الكتاب بما أنزل على محمد لكان خيرا لهم، لكن منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، قليل منهم من يؤمن بالله وأكثرهم على الضلالة والكفر. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن عباد المؤمنين مبشرا لهم وأن النصر والظفر على أهل الكتاب الكفر الملحدين، فقال سبحانه لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ففي يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك يهود المدينة بني قينقاع بن النضير وبني قريظة أذلهم الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها بأقدامكم وهي خيبر. وأذل الله النصارى بالشام في واقتراموا الصحابة في غير ما موطن وسلبوه ملك الشام. وإذا قال سبحانه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما وجدوا إلا اللي جعل لهم حبل من الله وحبل من الناس، وحبل الله انقطع عنهم لما جعل منهم القردة والخنازير وحرفوا الكتاب، بقي لهم حبل الناس المادة السنون الأمريكي. يبقى ألزم الله الذل والصغار لليهود أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله وبغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وحملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، لأنهم كانوا يكسرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله. نعوذ بالله من ذلك، والله المستعان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أي حد عنده أي سؤال اتفضل، أو خرجوا إلى السكاي بي لتقرأوا